الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم اللهم رحمتك نرجو فلاتك لنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. لو أردنا أن ندقق بعض الشيء في يعني في هذا العنوان تجد أن يعني أن جزءا منه من كلام الحجاوي وجزءا آخر من كلام البهوتي. فالحجاوي عنوان قال: باب مسح الخفين، والبهوتي زاد قال: وغيرهما من الحوائل. فزاد هذه العبارة لماذا؟ لأنه يوجد أشياء أخرى تمسح مثل الجبيرة، العمامة، كذا، سيأتي ذكرها، فلأجل هذا ذكرها. وأما الحجاوي فاقتصر على أشهر شيء وهو الخفين، وقال كأنه بقية الأشياء تابعة لذلك. ومكان هذا الباب هنا في هذا الموضوع مناسب جدا، لأننا انتهينا سابقا من باب فروض الوضوء وصفته، فكأنه يفترض أنك عرفت أحكام الوضوء كاملة، ثم سألت سؤالا فقلت: طيب يا شيخ، ماذا لو كان على رجلي خف؟ هل لي أن أمسح عليه ولا لابد أغسل القدم؟ يقول: لا، لك أن تمسح عليه، ولكن ليس دائما، في شروط وفي قيود وكذا، فأنا أذكر لك تفاصيل هذا بباب مستقل. يقول: وهو رخصة، وهو رخصة، يعني أن المسح على الخفين رخصة. الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الأصل، هي الحكم الثابت على خلاف الأصل. عكسها العزيمة، العزيمة ثابتة على وفق الأصل. سيأتينا بعد قليل مزيد توضيح لهذا وكيف أنها رخصة. قال: وأفضل من غسل. يقول: إن المسح على الخفين أفضل من غسل القدمين. يعني أن الإنسان إذا كان عليه خفان فلا نقول أفضل لك أن تخلع الخفين وتغسل، لا، عند الحنابلة لا، ما دام عليك خفين الأفضل أن تمسح على الخفين ما دمت قد لبستهما على طهارة. قال: ويرفع الحدث، يعني ليس يبيح فعل الصلاة ونحوها، لا، بل هو رافع للحدث، كأنك قد غسلت قدميك تماما إذا كنت قد مسحت على خفين. لكن قال الشيخ: ولا يسن أن يلبس ليمسح. يعني لا تظن أن قولنا أنه إن المسح أفضل من الغسل يقتضي أن نقول لك البس لأجل أن تمسح، لا، وإنما الأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله: لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه. ايش يعني الكلام هذا؟ يعني انه كان صلى الله عليه وسلم اذا كان عليه خفين فانه يمسح على الخفين، واذا لم يكن عليه خفان فانه يغسل القدمين، فلا يتكلف الواحد ضد حاله التي هو عليها. قال: يجوز يوما وليله. طيب، عرفت قبل قليل انه رخصه، صح؟ وقلت لك ان الرخصه هي حكم ثابت على خلاف الاصل، صحيح؟ طيب، انتبه معي جيدا. الآن ما دام أنها ثابتة على خلاف الأصل، الحكم الثابت على عكس الأصل، على خلاف الأصل، هذا لابد أن يقيد بقيود، لابد أن يكون يعني إما محدد بوقت ولا محدد بوصف، محدد بشيء، لأنه هذا مخالف للأصل، صحيح؟ فالأصل عندنا شيء، فإذا خرجنا عن الأصل هذا فلا بد أن نقيد، إما نقول نخرج عن هذا الأصل لوجود وصف ما ولا بوقت ما ولا شيء من هذا القبيل. قال: يجوز يوما وليلة. إذن المسعى للخفين مؤقت بوقت، لأنه من الرخص وليس من العزائم، واضح؟ لأنه من الرخص وليس من العزائم. قال: يجوز يوما وليلة لمقيم. المقيم واضح. قال: ومسافر لا يباح له القصر. مسافر لا يباح له القصر. كيف لا يباح له القصر؟ يعني لا يباح له قصر الصلاة. من هو هذا المسافر الذي لا يباح له القصر؟ المسافر الذي لا يباح له القصر هو إما مسافر سفر قصير، يعني لم يبلغ المسافة التي يباح له فيها القصر، وإما أن يكون مسافر لأجل المعصية، فسافر لأجل أن يشرب خمر، فنقول له: ليس لك أن تقصر في هذا السفر الصلاة، ولا أن تجمع، وليس لك أن تمسح أكثر من يوم وليلة، أنت كأنك مقيم، كأنك مقيم، ما تغيرت أحكامك. قد يقول بعضكم لماذا الحنابلة ومن يوافقونهم يشترطون هذا الشرط ويقولون لا يكون سفر معصية سواء في المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة أو في قصر الصلاة وكذا؟ ما الجواب؟ الجواب أنه يا شباب لماذا الشرع أصلا يقول لك أن تقصر، لك أن تمسح أكثر من يوم وليلة للمسافر، لك أن تفطر إذا كنت في رمضان، لك أن تجمع؟ لماذا؟ حتى يخفف عليك يسهل عليك صح؟ وتصل إلى مقصودك بسهولة وسرعة. لكن إذا كان هذا الإنسان سافر لأجل معصية، نحن لا نريد أن يصل بسرعة ولا بسهولة، نحن نريد أن نحول بينه وبين ذلك، فلا يناسب أن نسهل عليه طريقه لأجل هذا. قال ومسافر لا يباح له القصر. إذا عرفت من هذا أن المسافر إذا كان سفره قصير أو كان سافر لأجل معصية فهذا حكمه حكم المقيم، فليس له أن يزيد عن يوم وليلة في المسح على الخفين. قال الشيخ ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها. طيب يوم وليلة كم تساوي بالساعات؟ 24 ساعة. 3 أيام بلياليها كم تساوي بالساعات؟ 72 ساعة. طيب يقول لك الشيخ أنه هذا القسم الثاني المسافر السفر يبيح القصر، هذا يمسح كم مدته؟ 72 ساعة. طيب ما هو السفر الذي يبيح القصر؟ ما هو السفر الذي يبيح القصر؟ الجواب السفر الذي يبيح له القصر هو سفر بلغ المسافة 2 لم يكن لمعصية 3 صاحبه لم ينوي الإقامة. نأخذها واحدة واحدة. بلغ المسافة اللي هي مسافة السفر، وستأتيكم يأتيكم تفصيلها في باب صلاة أهل الأعذار. الثاني إيش قلنا؟ لم يكن لمعصية. فعرفنا هذا قبل قليل أنه إذا كان لمعصية فإنه كأنه مقيم يمسح يوم وليلة. الثالث قلنا لم ينوي الإقامة. إذا نوى الإقامة مثل الطالب الذي جاء إلى الجامعة الإسلامية يدرس، فهذا نوى الإقامة هنا فليس له أن يمسح 3 أيام بلياليها لأنه ليس له حكم المسافر، هذا حكمه حكم المقيم، كما أنه ليس له أن يقصر ولا يجمع وليس له أن يفطر في رمضان إلى آخره. قال لحديث علي رضي الله عنه يرفعه. إذن ما الدليل على التفريق بين المسافر والمقيم؟ هذا هو. قال الحديث علي رضي الله عنه يرفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. عندك تحت في الحاشية بداية هذا الحديث، ما بدايته؟ قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر إلى آخره، فهذا أول هذا الحديث. طيب ماذا ينبني على تحديد المدة هذا؟ ينبني أحكام، منها قول الشيخ ويخلع عند انقضاء المدة، يعني إذا تمت 24 ساعة فإنه يخلع الخفين، إذا تمت 72 ساعة بالنسبة للمسافر فإنه يخلع الخفين. طيب قال فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. من هو الذي خاف؟ هذا الشخص الذي تمت المدة في حقه، مسافر تمت 3 أيام ولياليهن، لكن أراد أن يخلع الخفين حتى يتوضأ ويلبس من جديد، لكن خاف من ماذا؟ إما برد شديد فهو يخاف على نفسه، وإما عدو يلحقه فهو يخاف أن يدركه إذا وقف وخلع وما إلى ذلك. قال أو تضرر رفيقه بانتظاره. تعلمون السفر قديما كان يكون على الرواحل، واحد على راحلة والثاني على راحلة ثانية، فأحيانا صاحب الراحلة الثانية يتضرر بالانتظار، يعني يكون صاحب بريد أو نحو هذا لا يريد أن ينتظر، فتقول له انتظرني كذا، يقول لا أنا ما أنتظر، فأنت تنقطع لو مشى هذا وتركك. يقول فإذا خاف من هذين العدو والمرض أو تضرر رفيقه بانتظاره ما الحكم؟ قال تيمم. كيف يعني تيمم؟ يعني يترك الماء ويعدل إلى التيمم، يترك الماء ويعدل إلى التيمم. لماذا؟ لوجود العذر في عدم الغسل وعدم إيش؟ وعدم المسح. وهذا ظاهر كلام المصنف أنه يترك الوضوء تماما ويعدل إلى التيمم. قال فإن مسح وصلى أعاد. الآن عرفت أنه يعدل إلى التيمم صحيح؟ طيب ماذا لو لم يعدل إلى التيمم، لو أنه مسح، ما الحكم على المذهب؟ يقول أعاد، لو مسح على هذا بعد تمام المدة وصلى أعاد. لماذا يعيد؟ لأنه لم يتطهر طهارة شرعية، لأنه لم يتطهر طهارة شرعية، لا التيمم ولا الوضوء، لأن الوضوء ليس له أن يمسح على مثل هذا، هذا على وفق المذهب. ثم ذكر لك مسألة مهمة، وهي مسألة متى يبدأ حساب الـ 24 ساعة، متى يبدأ حساب الـ 72 ساعة، متى يبدأ؟ قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس. كيف يعني؟ يعني توضأت ولبست الخف لصلاة الفجر، أحدثت الساعة العاشرة، توضأت لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة ومسحت، منذ متى يبدأ حساب المدة؟ من الحدث، أي من متى؟ أي من الساعة العاشرة صباحا. إلى متى؟ إذا كنت مقيم إلى الغد الساعة العاشرة، إذا كنت مسافر إلى بعد ثلاثة أيام الساعة العاشرة. ما الدليل على هذا التوقيت أنه يبدأ من الحدث؟ الدليل دليل من الأثر ودليل من النظر، دليل من الأثر ودليل من النظر. أما الدليل من الأثر فقد جاء في بعض روايات حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه، له حديث في المسح على الخفين، جاء في بعضها ذكر أن المسح، أن المدة تبدأ من الحدث، أن المدة تبدأ من الحدث. بعضها فيها التصريح قال من الحدث، وبعضها قال ولكن من بول وغائط ونوم، فجعل البول والغائط والنوم هذه أمثلة للأحداث صحيح، فجعل البداية من البول أو الغائط. هذا من جهة قلنا إيش الأثر. وأما من جهة النظر فقالوا إنها هذه عبادة مؤقتة، عبادة مؤقتة، فاعتبرت بأول أوقاتها، فاعتبرت بأول، ما أول أوقاتها؟ أول أوقات الذي تمسح فيه هو الوقت الذي قد أحدثت فيه، فهذا هو بداية هذه العبادة، فهو بداية وقت 24 ساعة. هذا هو قول الحنابلة في المعتمد، وهو أيضا قول الشافعية والحنفية الذين يوافقون الحنابلة في توقيت المسح على الخفين. ثم رواية أخرى في مذهب الحنابلة أن البداية تبدأ من المسح وليس من الحدث، من المسح يعني في مثالنا من الساعة كم؟ من الساعة الثانية عشرة، في مثالنا من الساعة الثانية عشرة وليس من الساعة العاشرة، لكن معتمد المذهب هو ما قدمته لك أنه يبدأ من الحدث، وهو قول الجمهور. عنوان عندك في اليمين إيش مكتوب؟ شروط إيش؟ الممسوح، ها؟ أريدك أن تعدلها إلى أن تكون شروط المسح على الخفين ونحوهما، شروط المسح على الخفين ونحوهما. طيب الآن يا شباب سيبدأ المصنف بذكر شروط المسح على الخفين ونحوهما، نحو الخفين مثل الجوربين. يقول على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. لا يمسح على نجس يعني لو كان لابس خف من جلد كلب مثلا، فهل له أن يمسح عليه؟ يقول لا، ليس له أن يمسح عليه لأنه نجس. قال ولو في ضرورة، يعني حتى لو كان البرد شديد جدا في القطب المتجمد وعليه خف من جلد كلب، فقال هل لي أن أمسح عليه قد لبسته على طهرة؟ نقول لا، ليس لك أن تمسح عليه لأنه نجس العين. يقول ولو في ضرورة. قال الشيخ ويتيمم معها لمستور، ويتيمم معها، مع ماذا؟ يعني مع الضرورة، معها يعني مع الضرورة. لمستور اكتب بعدها بنجس، ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك هذا الإنسان اللي في القطب المتجمد عليه خف من جلد كلب، نحن قلنا له ليس لك أن تمسح، قال بس أنا أخاف لو خلعت يعني برد شديد جدا قد أهلك بسبب هذا، فما الحكم؟ يقول يتيمم معها، يعني يتوضأ، وإذا وصل إلى المس على الخفين فإنه لا يمسح وإنما يتيمم. هل التيمم هذا بدل عن الوضوء كاملا؟ لا، الوضوء هو قد توضأ بس بدل عن المسح على الخفين، بدل عن المسح على الخفين. وتعلم بهذا فائدة، أن التيمم قد يكون بدلا لا عن الوضوء كاملا بل عن جزء من الوضوء، عن جزء من الوضوء. قال مباح، مباح هذا هو الشرط الثاني. قال فلا يجوز المسح على مغصوب، على مغصوب ولا على حرير لرجل، ولا على ولا على حرير للرجل، لأن الرجل هو الذي يحرم عليه أن يلبس الحرير بينما المرأة مباح. قال لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. ألم نقل لكم قبل قليل أنه رخصة؟ قلنا تنبني على هذا فوائد، من ضمنها أنه مؤقت، لابد يكون مؤقت، ومن ضمنها أنه إذا كان لبس خفا مغصوبا أو مسروقا نقول ليس لك أن تمسح عليه، لأن المسح رخصة وتسهيل وتخفيف وتيسير من الشرع، وأنت لا تستحق التيسير والتخفيف لأنك سارق لهذا الخف وليس ولست مالكا له. فهمت هذا؟ فهذا هو الذي يجعلهم يشترطون أن يكون مباحا. وهذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني أن يكون مباحا، هذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة. قال ساتر للمفروض، هذا هو الشرط الثالث، ساتر للمفروض. كيف يعني ساتر للمفروض؟ يعني أنه ساتر لمثلا بالنسبة للقدم ساتر إلى الكعبين، ساتر إلى الكعبين. طيب هذه الخفافة التي يلبسها بعض الإخوة التي هي نسميها كنادر أو جزم يسمى بالدارج، هل هذه يباح المسح عليها؟ ها؟ هل تغطي الكعب ولا ما تغطي الكعب؟ ها؟ لا، في الحقيقة ما تغطي الكعب، في الحقيقة لا تغطي الكعب، لو لمست هنا، لو لمست تجد أنك تستطيع أن تلمس الكعب، الكعب ظاهر موجود في الخارج. ما دام أنها لا تغطي الكعب فإنها لا تكون ساترة للمفروض. قال ساتر للمفروض ولو بشده، ولو بشده يعني ولو كان يحتاج إلى شد، يحتاج تربط بحبل أو شيء حتى يكون ساتر المفروض، ما في مشكلة. قال أو شرجه، أو شرجه، شرجه يعني بالأزرار، يعني يكون يحتاج إلى إدخال أزرار بعضها في بعض أو إدخال عرى بعضها في بعض حتى يغطي، فكل هذا إذا ستر، إذا صارت النتيجة أنه ستر فإنه يباح، يباح المسح عليه. قال كالزربول، تعرفون الزربول؟ ها؟ أنا ما أعرفه، لكن الشيخ قال لكن الشيخ قال قال الذي له ساق وعرى، له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فبين لنا إيش صفته. يبدو كأنه يشبه ما يسمى اليوم البوت أو البسطار الذي يلبسه الجنود، يكون طويل، يكون طويل. فهو يقول هذا إذا كان هذا له ساق صح، لكن له عرى يدخل بعضها في بعض من من من القدر الذي يغطي القدم وهو كذلك، فنقول هذا يباح المسح عليه ما دام أنه في النتيجة صار مغطي لمحل الفرض. قال فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض. إذن اشترط ماذا؟ أن يكون ساترا للمفروض. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أنه لا يمسح ما لا يستر، لا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره. ما مثال لقصره؟ مثل هذه الكنادر التي يلبسها الإخوة، هذا قصره، باقي شيء من محل الفرض انزل رجلك، باقي شيء من محل الفرض لم يغطه. الثاني قال أو سعته. كيف سعته؟ قديما الخفاف لا تصنع في المصانع، يصنعها الإسكافي، صاحب محل كذا يفتحه ويصنع الخفاف، فهذا لا تكون الصناعة متقنة جدا، فقد يكون الخف واسعا وترى منه القدم من فوق، فهذا لا يمسح عليه، لا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون ساترا. أما الخفاف والجوارب التي نلبسها اليوم فالغالبا ما في شيء يعني يكون واسعا جدا بحيث ترى منه القدم لسعته، لا يكاد يوجد هذا اليوم. قال أو صفائه. ما معنى صفائه؟ صفائه يعني يكون شفاف، يشف عما تحته، شوف تستطيع أن ترى القدم كيف يعني ممكن يكون خف لكن مصنوع من جزء من البلاستيك الشفاف مثلا. أو أوضح مثال، أوضح مثال لو كان جورب من الجوارب، في جوارب اليوم جوارب خفيفة جدا تستطيع أن ترى القدم منها، فهذه لا يمسح عليها على المذهب، لا يمسح عليها. لماذا لا يمسح عليها؟ لأنها غير مغطية لمحل الفرض. قال أو صفائه أو خرق فيه، يعني أو وجد فيه خرق، لو وجد فيه خرق أو شق يعني على المحل الذي كان يجب غسله فإنه لا يجوز المسح عليه. قال أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز، يعني حتى لو كان الخرق يا شباب يسير صغير جدا فعلى المذهب لا يباح شيء من ذلك، يعني ليس لك أن تمسح عليه. قد يقول بعضكم لماذا هم يقولون هكذا، لماذا يمنعون؟ الجواب هكذا. لو فرضت أن هذه القدم، هذا الخرق هنا أنت ترى منه القدم، الظاهر من القدم فرضه الغسل صح؟ المغطى من القدم فرضه ماذا؟ المسح. ولا يجتمع حكم الغسل والمسح على عضو واحد في وقت واحد محل واحد مع إمكان دفع أحدهما، فهمت؟ لأجل هذا هم يقولون لا نتسامح في شيء، لا نتسامح في شيء من هذا. بعض الفقهاء مثل المالكي يسمحون، يسهلون في مثل هذا في الخروق ونحوها، لكن معتمد المذهب عندنا لا، لا في الخف ولا في الجورب لا بد أن يكون مغطيا لكامل محلي، لكامل محل الفرض، وتعليلهم واضح وقد عرفته. قال فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. إن انضم ما هو؟ ها؟ الخف والجورب هذا مثلا، يقول لو كان فيه خروق وأنت ترى في الخارج قد مددته هكذا فيه خروق، لكن لما لبسته انضم بعضه إلى بعض فلم توجد فيه الخروق، فخلاص يقول هذا يباح، يباح المسح عليه. إذن هذا هو الشرط الثالث، ما هو؟ أن يكون ساترا. ولعلك رأيت أنهم يتسامحون في الستر حتى لو أنك سترته من خلال الشد بالربط بأي شيء بطريقة ما، ما دام أنه حصل الستر فالحمد لله يباح لك أن تمسح. الشرط الرابع قال يثبت بنفسه، وعندك في اليمين قال أن يكون ثابتا إيش؟ بنفسه. اكتب بعدها أو بنعلين. اكتب بعدها أو بنعلين. طيب يقول يثبت بنفسه، كيف يعني يثبت بنفسه؟ يعني أنه لا يسقط ويسترسل عند المشي، لا يسقط ويسترسل عند المشي. هذا طبعا قديما مهم جدا عندهم لأنها تصنع بالأيدي، لكن اليوم مع هذه الخفاف التي تأتي من المصانع تقريبا لا يكاد يوجد خف يسقط ما دام مغطي لمحل الفرض، الغالب أنه لا يسقط خلاص يبقى في القدم. قال يثبت بنفسه فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. اكتب بعدها بخلاف الستر، بخلاف الستر. يعني يا شباب قبل قليل قلنا إذا ستر حتى لو ستر بشده فإنه خلاص لا بأس الستر يمشي حتى ولو بشد، لكن الثبات لا، لابد يكون ثابت بنفسه لا يشد بشيء، لابد أن يكون فالثبات يدققون فيه أكثر من الذي قبله. وكما قلت لك الثبات اليوم يعني أغلب الخفاف ما دام مغطية للقدم الغالب أنها تكون ثابتة. قال وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. إن ثبت بنعلين، أعطني خفك يا شيخ، أعطني خف معلش بعد إذنك، بس هذا صورة مهمة أن تتصوروها جيدا. الآن عندنا هذا خف معاصر، هذا خف معاصر. قديما الخفاف تصنع من الجلد طبعا ونحوه، لا تكون منعولة، ما يكون فيها الطبقة هذه، لا يكون كله من الجلد، فيكون مثل الجورب ولكنه من الجلد، فهمت؟ لكن اليوم الخفاف تقريبا إذا ذهبت السوق لا تكاد تجد خف من جلد أو نحوي إلا تجد أنه منعول، يعني فيه طبقة من الأسفل، طبقة من المطاطة ونحوه، هذه الطبقة يسمى خف منعول. لكن قديما صاحب الخفاف يصنع خف كذا مجرد، ثم لو أردت أن ينعله لك فإنه يثبت فيه زي النعل في الأسفل فيكون منعولا، فهمت؟ ولا الأصل، الأصل أنه غير منعول. أما اليوم هذه الخفاف تقريبا كلها تقريبا ما تكاد تجد في السوق شيئا إلا وهو منعول. سلمت، جزاك الله خير. وهذا مهم ترى، التصور هذا مهم لأنه ينبني عليه يعني مجموعة مسائل في كتب الفقه. قال وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما، خلعهما ما هما؟ النعلان، ما دامت مدته. لماذا علقه يعني بخلع النعلين؟ لأنه يقول لم يثبت إلا بوجود النعلين، صح؟ فإذا خلع النعلين فإنه سوف يسقط الخف. طيب، فلأجل هذا قال لك إنه إذا خلع النعلين يسقط المسح. قال ولا يجوز المسح على ما يسقط، وهذا واضح. ثم قال من خف بيان لطاهر. من خف، هذه الكلمة أو هذا الجزء من العبارة هذا من كلام الحجاوي. فلو رجعت لكلام الحجاوي المتقدم قال على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف، يعني بأن يكون خفا، يعني بأن يكون خفا. قال أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. هذا هو الشرط الخامس. ما هو؟ أنه يمكن متابعة المشي فيه، أنه يمكن متابعة المشي فيه، يمكن متابعة المشي فيه. كم المسافة؟ ما في مسافة محدد، إيش؟ بالعرف محدد. بعض الفقهاء يحدون بالمسافة، لكن الحنابلة لا، يحدون بالعرف، يقولون ما دام تستطيع أن تتابع المشي عليه عرفا فإنه يباح لك أن تمسح، يباح لك أن تمسح عليه. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين يا شباب هذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة، بل بين فقهاء أهل السنة كلهم، لم يخالف فيه إلا أهل البدع. ولأجل هذا بعض كتب العقائد تذكر المسح على الخفين من علامات أهل السنة، من علامات أهل السنة أنهم يمسحون على الخفاف. وكما ترين الإمام أحمد حافظ كبير يقول فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن منده يعني عد من رواه من الصحابة فبلغوا 80 صحابيا، 80 صحابيا رووا، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة رووا حديث المسح على الخفين. لكن عندنا شيء آخر غير الخفين وهو الجورب. الجورب ما حكم المسح عليه؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء وليس محل اتفاق. يقول الشيخ وجورب صفيق، هذا الثاني من الأشياء التي يمسح عليها، جورب صفيق. صفيق يعني ثقيل، يعني ثقيل، يعني ليس خفيفا، يعني ليس خفيفا. ممكن تغلق النافذة يا شيخ؟ يعني ليس خفيفا. ما ضابط الخفيف؟ الخفيف هو الذي يرى منه القدم. ضابط الخفيف هو الذي يرى منه القدم. طيب، قال وهو يعني الجورب، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، يعني يكون من الصوف أو نحوه، يكون من الصوف أو نحوه. نسميه اليوم باللغة الدارجة إيش؟ شو يسمى؟ شراب. يسمى في اللغة الدارجة الشراب. طيب، يقول من غير الجلد. طيب لو كان من الجلد ماذا يكون؟ ماذا يسمى؟ يسمى خف. إذا كان من جلد يكون خف، وإذا كان من غير الجلد من الصوف ونحوه هذا يسمى إيش؟ يسمى جوربا، يسمى جوربا. قال لي أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. ولأجل هذا المسح على الجوربين قلت لك ليس محل اتفاق. يعني بعض الفقهاء يقولون إن بعض العلماء يقولون إن هذا من مفردات الحنابلة اللي هو مسح على الجوربين. في الحقيقة نحن لو أردنا أن ندقق ليس من المفردات 100%، لأنه في بعض الفقهاء مثل الشافعية قول مشهور عندهم، والحنفية قول الصاحبين، يبيحون المسح على الجورب ولكن لا يتوسعون مثل الحنابلة، يقولون يعني المهم أن يكون مغطيا لمحل الفرض، لا يدققون فيه، يجعل لابد يكون سميك جدا، بعضهم يقول تقطر عليه الماء لا يصل الماء للداخل ونحو هذا. في أحد الإخوة له عناية مذهب الحنفية، جاءني بجورب صنعه بعض المعتنين بمذهب الحنفية في بريطانيا أو غيرها، ويعني جاء بهذا الجورب، لبسته وجدت جورب ثقيل جدا، يعني لابد يكون برد برد حقيقي حتى تستطيع أن تلبس هذا الجورب، وإلا وفعلا قطرت عليه الماء لا يصل الماء لا يصل الماء للداخل. في بعض المواقع في النت تبيع مثل هذه الجوارب. قال ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق وهو خف قصير وهو خف قصير. فالخف القصير كذلك يباح المسح عليه ما دام إذا كان مغطيا لمحل الفرض فإنه يباح المسح عليه. قال فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لامرأة. المسح على العمامة، المسح على العمامة كذلك من مفردات الحنابلة، كذلك من مفردات الحنابلة، ولكن ليس كل عمامة، لا عندهم شروط. الشرط الأول قال على عمامة مباحة، هذا الشرط الأول أن تكون إيش العمامة؟ مباحة، خرج به العمامة المحرمة، سواء كانت محرمة يعني لوصفها أو لكسبها. لوصفها مثل تكون عمامة من حرير يلبسها الرجل فهذا محرمة لوصفها لأنها حرير، أو لكسبها مثل لو كان قد سرقها فهذا لا يباح له أن يمسح عليها. قال مباحة لرجل لامرأة، رجل رجل يريد بالرجل هنا ليس يريد الرجل يعني البالغ، لا يريد به الذكر، يريد به الذكر. وليجل هذا حتى الحجاوي في كتابه الآخر الإقناع عبر بالذكر ولم يعبر بالرجل، وهو أدق تعبير بالذكر أدق لأنه يخرج الأنثى. قال لرجل لامرأة لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر. العمامة المحنكة، في أحد منكم يلبس العمامة في البلد؟ تلبس في البلد؟ طيب تستطيع الأسبوع القادم تأتينا بعمامة تلبسها؟ خلاص جزاك الله خير، حتى نطبق يكون هذا واضحا. عمامة محنكة، وقد أرسلت لكم صورتها سابقا، عمامة محنكة تكون مدارة يعني ملفوفة على الرأس، مدارة على الرأس، ثم منها شيء مدار من هنا من أسفل كما يكون في شمال أفريقيا. وقال أو ذات ذؤابة، ذات ذؤابة قال بضم المعجم وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخي. هذه الذؤابة يريدون بها الطرف، طرف للعمامة يكون مرخيا، الغالب يكون بين الكتفين في الخلف. السؤال لماذا الحنابلة يخصصون أو يخصون المسح على العمامة بهاتين الصورتين محنكة أو ذات ذؤابة فقط؟ الجواب لأن المسح على العمامة رخصة، الرخصة تتنزل على الصورة المعهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. معهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عمامة محنكة أو ذات ذؤابة، واضح؟ أما العمامة التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة قال الشيخ عنها فلا يصح المسح على العمامة الصماء. كيف عمامة صماء؟ صماء كأنها لا تتكلم، يعني لم يخرج منها شيء إلى أسفل هنا ولم يخرج منها شيء للخلف، فهذه عمامة مدارة على الرأس فقط، هذه لا يباح المسح عليها في معتمد المذهب. لماذا لا يباح المسح عليها؟ أولا لأنها غير معهودة في ذلك الوقت، وثانيا لأنها قالوا إنه كانت معهودة في القرون المتقدمة يلبسها أهل الذمة، يلبسها أهل الذمة اليهود والنصارى، فيقولون هذا يكون في نوع من التشبه بهم فلا يباح المسح لأجل التشبه. إذا قيل إن مثل هذا ثابت إلى اليوم. قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء. طيب ايش رايكم الشماغ؟ الشماغ يباح المسح عليه؟ ها لا يباح، خلاص هو ما دام العمامة ليست كل عمامة وانما عمامة مخصوصة معينة فمن باب اولى ايضا الشماغ. سياتينا بعد قليل انه بعض الطواقي الاخرى، الاشياء الاخرى الشبيهة بالعمامة ولكنها طواقي او كذا قلانس، هذه كلها لا يباح المسح عليها. قال ويشترط ايضا ان تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، ساترة لما لم تجري العادة بكشفه. هذا هو الشرط الرابع. والحقيقة أنا أحب أن تكون العبارة، ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره، ساترة لما جرت العادة بستره. هذا يعني خلاص أوضح في العبارة، أوضح في العبارة. قال: كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس. هذه أمثلة ثلاثة، أمثلة على ماذا؟ أمثلة لما جرت العادة بستره، ولا ما جرت العادة بكشفه؟ نعم، هذا أمثلة لما جرت العادة بكشفه على الإمامة. يعني هذا الجنب الذي هنا، هذا الشعر، هذا تابع للرأس، ومع هذا تجد أن الإمامة لا تغطي. طيب، الأذن تابع للرأس كما تقدم، ومع هذا الإمامة لا تغطيها، وهكذا. فهذه أشياء لا يشترط أن تغطى، لا يشترط أن تغطى. قال: فيعفى عنه، يعني يعفى عن هذه الأشياء، يعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف. يعني يقول لك انتبه، لا تختلط عليك المسائل. الخف قبل قليل قلنا لابد يكون مغطيا لكامله، صح؟ ولا يباح ولا شيء ولا نقطة. وأما هذا فيعفى عن هذه الأشياء لمشقة التحرز منه. يقول لك أصلا صعب، نقول كل واحد يلبس عمامة نقول لابد تغطي كل هذا جيدا، يقول خلاص ما ألبس عمامة أصلا كما تفعل بعض الناس. طيب، يقول ما ألبس إذا كان في بهذه الصورة. بينما الخف لا، الخف سهل يلبس، الخف يكون مغطي لمحل الفرض لا إشكال. وكلمة بخلاف، هذه الكلمة ترى كلمة مهمة في كتب الفقه، لأنها تشير للفروق الفقهية، تشير للفروق. فلاحظ هو الآن يبين لك أنه في فرق بين هذا الشيء وما تقدم لك قبل قليل. قالوا: يستحب مسحه معها. يستحب مسحه، مسح ماذا؟ مسح الظاهر، مسح الظاهر مثل الأذنين وجوانب الرأس. يستحب مسحه معها، معها يعني مع العمامة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بناصيته تكون الناصية خارجة ومع العمامة. عندك تحت لفظه بناصيته وعلى العمامة تحت في الحاشية. قال: طيب لماذا لا يجب، لماذا لا يجب أن يمسح الأذنين مثلا؟ لا يجب أن يمسح الأذنين يا شباب لأن حكم المسح قد انتقل للعمامة، قد انتقل عن الرأس للعمامة، ولأجل هذا لا يجب مسحها معه. طيب، إذن هذا هو الثالث من الممسوحات وهو العمامة، وعرفت أنه من مفردات الحنابلة، وأنه يشترط للمسح عليه أربعة شروط. بقي عندنا الرابع من الأشياء التي يمسح عليها، وهو خمار المرأة. قال الشيخ: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. هذا قيد، هذا قيد. خمار المرأة، الخمار المعروف للمرأة، هذا يباح لها أن تمسح عليه بشرط أن يكون مدارا تحت الحلق، سواء كانت هي تديره تحت حلقها، أو كان مثل ما يحصل اليوم يباع في السوق جاهز، فهي تلبسه لبسا، تلبسه لبس ويكون من تحت الحلق أو من تحت الحنك، فإنه يباح لها أن تمسح عليه. قالوا: على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، لابد طبعا يكون مباح، يعني ليس مسروق ولا شيء. قال: لمشقة نزعها كالعمامة. إذا ما الدليل؟ ما الدليل؟ القياس على العمامة، والجامع بينها هو وجود المشقة في النزع، وجود المشقة في النزع. هذا من جهة النظر. وأما من جهة الأثر، فقد جاء عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها، أنها كانت تمسح على خمارها، فهذا استدل به الحنابلة، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. قال: بخلاف وقاية الرأس، يعني بخلاف وقاية الرأس فلا يمسح عليها، فلا يمسح عليها. ما هي وقاية الرأس؟ وقاية الرأس هذا شبيهة بالطاقية، شبيهة بالطاقية تلبسها النساء خصوصا داخل البيت، داخل البيت تضم الشعر ونحو هذا، فهذه لا يباح لها أن تمسح، هذه شبيهة بالطاقية للرجل فلا يباح المسح عليها. طيب الآن عندنا أربعة أشياء تقدم الكلام عليها في الممسوحات: الخف، جورب، عمامة، خمار، المرأة، وعرفنا كل واحد له شروط تقدمت وانتهينا منها. الآن سيأتيك بشرط للجميع، شرط للجميع. يقول الشيخ: وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر. إذن المسح على هذه الأشياء يكون إيش؟ في الحدث الأصغر، هذا شرط في المسح. قال: لا في حدث أكبر بل يغسل ما تحتها. في الحدث الأكبر ليس له أن يمسح هذه الأشياء، بل لا بد من غسل ما تحتها. طيب بهذا انتهينا من القسم الأول من الممسوحات، وفيه أربعة أشياء قد تم ذكرها. الآن ندخل للقسم الثاني وهو الجبيرة. وهو الجبيرة، قال الشيخ: ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما. الجبيرة المعروفة، معروفة تكون تنكسر يده فتجعل عليها جبيرة، أو يكون في جرح في الرجل فتكون عليه جبيرة ونحو هذا. لكن لها شرط، لها شرط المسح على الجبيرة، له شرط. ما هو؟ قال: لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا شرط في الجبيرة، لابد تكون إيش؟ لم تتجاوز قدر الحاجة. ما قدر الحاجة؟ قال: وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. انظر معي، لو كان مثلا هذا الأصبع مكسور، السبابة أو السباحة مكسور، فيحتاج إليه في شدها وتثبيته، أحيانا يجعلون معه هذا حتى يثبته معه ويزيدون الربط هكذا هنا وخلاص ينتهي هنا. بعض الذين يعملون بهذه الأشياء التجبير ونحوه، بعضهم لا يفقه أنه سوف ينبني، لا ينتبه أنه سوف ينبني على هذا أحكام الطهارة وما إلى ذلك، فتجد أنه يعني كله على حساب المستشفى، يلف يلف يلف يزيد ويجد إلى هنا، والمشكلة في الأصبع هذا، ولا هذا لا علاقة له. فهمت؟ فيقول لك الشيخ: إنه إذا كان في شيء قدر زائد فإنه لا يمسح عليه، الذي يمسح عليه هو قدر الحاجة، فالحاجة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. قال: فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها. يعني انكسر إصبعه، ذهب إلى المشفى فجبروه وجعلوا طويل جدا، فلما جاء قلنا له: كيف هذا تجعل إلى هنا؟ هذا لا حاجة إليه ويكفي إلى هنا. قال: خلاص أنا أرجع المستشفى. رجع فإذا المستشفى مغلق، فماذا يعمل؟ كيف سيصلي الفجر قبل أن يفتح المستشفى؟ يقول: فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها. نقول: كسر هذا الذي جعلوا لك المستشفى حتى يجعلوا لك شيئا جديدا. قال: فإن خشي تلفا أو ضررا. كيف؟ يقول: والله أنا أخاف، أنا ما أجيد تكسير هذا، وأخاف أكسر ثم ينكسر كل هذا فأتضرر أنا وأتعب. قال: فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. كلام دقيق جدا، يقول: تيمم للزائد، يعني تيمم للقدر الزائد من الجبيرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يتوضأ، فإذا وصل إلى هنا فإنه يمسح، فإذا القدر الزائد، لو فرضنا إلى هنا القدر الحاجة، طيب القدر الزائد هذا ما حكمه؟ حكمه يجب غسله. طيب ما أستطيع أغسله بيني وبينه الجبيرة، ليس لك أن تمسح لأنه قدر زائد، فما الحكم؟ تتيمم بالنية عن هذا القدر، تتيمم بالنية عن هذا القدر، فصار عندنا في وضوء واحد اجتمع غسل أعضاء، مسح جزء من عضو، تيمم عن جزء من عضو آخر، أليس كذلك؟ طيب قال: ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. دواء على البدن تضرر بقلعه، بهذا القيد تضرر بقلعه، قال: كجبيرة في المسح عليه. أولا كيف يكون دواء مثل الجبيرة؟ يعني أوضح مثال له اليوم عندنا في بعض العجائز والنساء الكبيرات، نلاقي اشتغلنا بالعلاج الشعبي، إذا انكسر من إنسان شيء أو كان أحيانا علة في رأسه، يعجن عجينا، عجينا مخصوصا بشروط مخصوصة، يعني ليس كل عجين، طيب عجين بمواد معينة، ثم يجعلنه على رأسه أو يجعلنه على يده أو نحو هذا، طيب ما الحكم فيه؟ نقول إذا كان يتضرر بقلعه، إذا كان يستطيع أن يقلعه ولا يتضرر نقول اقلعه، لكن إذا كان يتضرر بقلعه نقول هو مثل الجبيرة، لابد يراعى فيه قدر الحاجة ويمسح عليه وكل شيء يراعى في الجبيرة كذلك تنزله على هذا. قال الشيخ ولو في حدث أكبر، يعني أنه يمسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر، يعني حتى في الحدث الأكبر يمسح على الجبيرة، وهذا أول فرق بين الجبيرة وما تقدم لنا الذي قبل قليل، الحوائل الأربعة المتقدمة تلك يمسح عليها في الحدث الأصغر فقط، صحيح؟ وأما الجبيرة فيمسح عليها حتى في الحدث الأكبر، هذا رقم واحد في الفروق بين الجبيرة وما سواها. قال حديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. هذا الحديث ما هو حديث صاحب الشجة؟ رجل خرج مع أصحابه في غزاة أو نحو هذا، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابته شجة في رأسه، جرح في الرأس، ثم أصابته جنابة، فسأل أصحابه هل يجدون له رخصة أن يتيمم والماء موجود؟ قالوا لا، ما نجد لك رخصة، لابد تغتسل. فاغتسل، فهذا الجرح تضرر من هذا الغسل، فلم يرقى جرحه بالدم فمات من ذلك. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه وقالوا له إنه حصل كذا وكذا وسألنا كذا، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. أحيانا الواحد يتساهل في إجابة سؤال على أحد من الناس، يكون هذا الإنسان يتضرر ضررا إما في بدنه أو في دينه أو في أهله أو ما إلى ذلك، بناء على جواب أنت ألقيته هكذا، يعني لم تبالي به. محل الشاهد في هذا أن الرجل مع أنه أصابته جنابة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان الواجب أن يعصب عليه شيء ويمسح عليه مع أنه يريد أن يغتسل من الجنابة. قال والمسح عليها عزيمة، هذا هو الفرق الثاني، بين ماذا وماذا؟ بين الجبيرة وما سواها، بين الجبيرة وما سواها من الحوائل. ما هو؟ قال المسح عليها عزيمة، بينما المسح على الخفين ونحوهما ما حكمه؟ تقدم لك أنه رخصة. إيش الفائدة من قول أن المسح عليها عزيمة؟ الفائدة يا شباب أنه حتى لو سافر سفر معصية مثلا، يعني هذا من الفوائد، لو سافر سفر معصية نقول لك أن تمسح على الجبيرة. قالوا مسح عليها عزيمة إلى حلها، أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما. هذا هو الفرق الثالث، ما هو؟ مسح على الجبيرة غير مؤقت، والمسح على الخفين ونحوهما مؤقت بوقت يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها. قال لي أن مسح للضرورة فيتقدر بقدرها. إذن عرفت من هذا، ثلاثة فروق بين المسح على الجبيرة وما سواها. الآن انتهينا من المسح على الجبيرة، سيذكر لك الشيخ شرطا لكل الأشياء المتقدمة، المسح على الجبيرة والمسح على الخف والجورب، كل الأشياء هذه في شرط مشترك بينها. ولاحظوا ترى طريقة ترتيب الشيخ جميلة، أنه ذكر لك أربعة، كل واحد ذكر له شروطه، ثم ذكر بعدها شرط للجميع وهو أن يمسح في الحدث الأصغر فقط، ثم ذكر الجبيرة، ثم ذكر شرطا للجبيرة وكل ما تقدم. قال إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، اكتب بعدها في الجملة، رحمك الله، انتبه معي، هذان شرطان يعني داخل شرط واحد. ما هما؟ الأول أن يكون بعد كمال الطهارة، فلا يلبس الخف ونحوه حتى تكتمل طهارته، يتم الوضوء كاملا ثم يلبس الخف. والثاني قال بالماء، فلا يتيمم ثم يلبس الخف، لا هذا لا يمسح عليه، إذا تيمم ولبس الخف لا يمسح عليه، لابد تكون كمال طهارة ولابد تكون إيش؟ بالماء. قال قلنا في الجملة ها، قال ولو مسح فيها على حائل. ولو مسح فيها يعني في تلك الطهارة المائية، يعني في تلك الطهارة المائية على حائل. إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه معي. يعني لو كان يده مكسورة من هنا فعليها جبيرة، توضأ بالماء ومسح على الجبيرة، جبيرة يمسح عليها، فهل له أن يلبس الخفين ويمسح عليهما؟ الجواب نعم، له أن يلبس الخفين ويمسح عليهما، لأنه توضأ بالماء ومسح على الجبيرة جاء تابعا، جاء تابعا. قال ولو مسح فيها على جبيرة، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، يعني يقول مثل كذلك لو كان عليه جرح هنا، قلنا أغسل، قال ما أستطيع أن أغسله، قلنا امسحه ببلل الماء، قال ما أستطيع أن أمسحه، يتضرر جدا. إذا ما الحكم؟ إذا لا يستطيع أن يغسله ولا يمسحه هذا يتيمم، يتيمم عنه، يتيمم عنه. فإذا توضأ وصل إلى هذا المحل فيتيمم عن هذا الذي لا يستطيع أن يغسله. فلو توضأ وتيمم عن هذا الجرح فقط نقول هو توضأ، عموم طهارة هذه في الجملة طهارة مائية، وجود التيمم، التيمم جاء تبعا. قال رحمه الله. طيب الآن الشيخ سيذكر لك ثلاثة أمثلة، ثلاثة فروع فقهية، ثلاثة مسائل، ثلاث مسائل مبنية على اشتراط كمال الطهارة، على اشتراط كمال الطهارة، نأخذها واحدة واحدة. قال فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف، يعني يتوضأ لما وصل إلى غسل الرجلين، غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل الرجل اليسرى ثم أدخلها الخف، واضح الصورة؟ واضح؟ ما الحكم؟ قال خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. يعني يقولك ما الحكم الآن في هذا الرجل الذي غسل اليمين ثم أدخل الخف ثم غسل اليسار ثم أدخلها الخف؟ اليسار لبسها بعد كمال الطهارة صح؟ وش باقي عندنا؟ باقي عندنا اليمين، اليمين نقول اخلع الخف، يقول ثم ماذا؟ نقول ثم البسه مرة أخرى، لأنه إذا لبسه مرة أخرى فقد لبسه بعد تمام، بعد تمام الطهارة. الفرع الثاني، المثال الثاني، قال ولو نوى جنب رفع حدثيه، حدثي يعني الحدث الأصغر والحدث الأصغر والأكبر، قال وغسل رجليه وأدخلهما الخف، يعني بدأ أول شيء بالغسل، هذا بدأ بغسل القدمين وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، يعني غسل سائر جسده، فما الحكم؟ هل له أن يمسح على هذين الخفين؟ هل له أن يمسح؟ لا، ليس له أن يمسح. لماذا ليس له أن يمسح؟ لأنه لبسهما قبل تمام الطهارة، لأنه لبسهما قبل تمام الطهارة. طيب إيش المخرج له يا شباب؟ ما المخرج؟ يخلع الخفين ويلبسهما مرة أخرى، فإذا لبسهما مرة أخرى فقد لبسهما بعد تمام، بعد تمام الطهارة. طيب المثال الثالث أو المسألة الثالثة المبنية على هذا، قال أو مسح رأسه ثم لبس العمامة، مسح رأسه ثم لبس العمامة التي يريد أن يمسح عليها يعني. طيب ثم غسل رجليه، العمامة لبسها قبل تمام الطهارة صحيح؟ ما الحكم؟ ليس له أن يمسح عليها، فماذا يعمل؟ يخلع العمامة ويلبسها مرة أخرى ويكون لبسها بعد تمام، بعد تمام الطهارة. طيب هذه ثلاثة أمثلة كلها مبنية على اشتراط كمال الطهارة. ننتقل الآن إلى مسألة مبنية على اشتراط أن تكون الطهارة بالماء. قال أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح، يعني إذا تيمم ولبس الخف فإنه لا يمسح. لماذا؟ لأننا اشترطنا أن تكون الطهارة مائية، اشترطنا أن تكون الطهارة مائية. طيب قال لك الشيخ قبل قليل في أول المسألة أن هذا الشرط عام لجميع الحوائل حتى الجبيرة صحيح؟ ولكنه لم يرضى بذكر الجبيرة فوق، فذكرها لك مرة ثانية، مرة أخرى الآن. قال الشيخ لم يمسح ولو جبيرة، يعني حتى لو كان الذي قد لبسه جبيرة فإنه لا يمسح عليها إلا إذا لبسها بعد كمال الطهارة بالماء. فإن قلت لماذا الشيخ الجبيرة ذكرها فوق، لماذا قال لنا مرة ثانية ولو جبيرة؟ قال لك ولو جبيرة يشير للخلاف، لأنه في خلاف قوي في هذه المسألة. ابن قدامة يقول من الحنابلة يقول إنه الجبيرة لا نشترط لها أن يلبسها على طهارة. قل لماذا؟ قال هذا فيه مشقة وصعوبة، يعني شخص انكسرت يده ذهب إلى المستشفى يصعب أن أقول له اصبر قبل التجبير توضأ أول شيء، حين يكون في أكثر من كسر في حادث في شيء في مشقة. طيب هذا هو الذي أشار إليه الشيخ هنا لما قال ولو جبيرة. ولو جبيرة هذا إشارة للخلاف، لأن من الحنابلة وغيرهم من يقول إن الجبيرة بخصوصها لا يشترط أن تلبس على طهارة لأن هذا فيه مشقة على الناس. قال فإن خاف نزعها تيمم. من هو الذي خاف نزع هذا؟ يعني هذا انكسرت يده، حصل حادث انكسرت، ذهب المستشفى وجبروها، فلما جاء قلنا له توضأت قبل أن يجبروها؟ قال لا والله ما توضأت. قلنا لابد تنزعه، كسر هذا الآن. قال أنا خاف أكسره، أنا ألم شديد جدا والآن المستشفى مغلق لا أستطيع أن أذهب إليه. نقول ما الحكم؟ قال فإن خاف نزعها تيمم، لأنه لا يستطيع أن يمسح عليها ولا يستطيع أن يغسلها، فما الحكم؟ الحكم يعدل إلى التيمم، فيتوضأ ويتيمم عنها، يعني في موضعها، يتيمم عنها في موضعها. المسألة الأخيرة من هذا الجزء من الباب، قال ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة. من به سلس بول أو نحوه، من هو نحو من به سلس البول؟ المستحاضة. نحوه كل صاحب حدث دائم، كل صاحب حدث دائم. يا شباب لا تستهينوا بكلمة نحوه، هذه كلمة نحوه في الروض ترى غالبا تحتها ضابط، يعني يقال كل من كان كذا وكذا، كل ما فيه كذا وكذا، فهذه كلمة نحوه تشير إلى مجموعة فروع يجمعها ضابط واحد غالبا. قال ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه. فإنسان فيه سلس بول، فيه سلس بول، هذا نحن قد حكمنا بطهارته، نقول إذا توضى بعد دخول الوقت فإنه يطهر ما في إشكال، ناويا استباحة الصلاة يرتفع حدثه، فهل له أن يلبس الخف؟ نعم له أن يلبس الخف ويمسح عليه ما في مشكلة. لكن يقول الشيخ فإن زال عذره، عذر من؟ عذر مستحاضة، عذر من به سلس البول. كيف زال عذره؟ يعني انقطع سلس البول، انقطعت الاستحاضة بالنسبة للمرأة، زال عذره. كيف يعني؟ يعني امرأة توضأت ولبست هذا الخف وهي لا تزال مستحاضة، فلما جاء وقت العصر مثلا انقطعت استحاضتها، خلاص كانت تعالج وكذا، انقطعت هذا الاستحاضة، انقطع هذا النزيف الذي معها، فما الحكم؟ نقول الوضوء السابق وضوء ليس كامل 100%، لأنه النجاسة كانت موجودة، النجاسة تنزل لكن قد خفف عنك وجعلناه وضوءا. فالآن ما دام انقطع العذر، زال العذر، ما الحكم؟ نقول يلزمك أن تخلع الخف وتتوضأ وضوء مضبوط 100%، ما في أي مشاكل. طيب ثم تلبسي الخف، ثم تلبسين الخف وتمسحين عليه. قال فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة، يعني يلزمها أن تتوضأ من جديد كالمتيمم يجد الماء. يقول كما أن المتيمم يستبيح فترة مؤقتة فإذا وجد الماء بطل، فكذلك هذا لعذر، طهارته طهارة مؤقتة لعذر، فما دام زال العذر لابد أن يرجع للطهارة الأصلية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.